وهلا اخذنا ايضا يعني خمس احوال، حالتين للزوجات وثلاث حالات للبنت. نعم. الان قد لا يكون هنالك بنت، يكون عندنا بنت الابن. بنت الابن لها ايضا اربع احوال، احوال البنت بالضبط، ولها زيادة على ذلك السدس مع البنت الصلبي. نعم. اذا نفس حالات البنت تأخذ السدس مع البنت الصلبي، لكن هذه بنت الابن اذا تعدد ملاحظة، اذا تعدد البنات لا شيء لها. اذا تعددت البنات يعني اذا وصلوا للثلثين هي خلاص استوفوا. اذا تعددت البنات فلا شيء لها الا ان اتى من يعصبها. الحالة الاولى سنأخذ مثلا النصف للواحدة. طيب هاي الحالة الاولى نصف للواحدة. نأخذ مثال زوج وبنت ابن واخ. الزوج معه فرع وارث، ماذا سيأخذ؟ الربع. بنت الابن انفردت، ماذا لها؟ النصف. الاخ عصبي، مسألة من اربعة، واحد للزوج، تنتين لا بنت الاخ، بقي له واحد. هاي صورة، الصورة التعدد زوجة وبنت ابن على الاثنين وابن عم. الزوجة الان في فرع وارث تأخذ ثمن، بينما بنات الابن لا، عدد اثنين ابن تلتين وابن العم عصبي، مسألة من 24، ثمنها ثلاثة وطبعا تلتين 16 وابن العم خمسة. الآن عندنا التعصيب مع ابن ابن، مثلا أم بنت، بنت ابن، ابن ابن. الأم صاحبة سدس والبنت صاحبة النصف، أما بنت الابن مع ابن الابن بيتعصب. الآن مسألة من ستة، واحد ثلاثة، بقي اثنان، حطوا الاثنين للكل. نعم. هذه المسألة إذا حبينا نصلحها كمان نضربهم بثلاثة مثل ما سوينا بالمسألة السابقة، بصير هذول الثلاثة منين اجي؟ باعتبار عنا بنت ابن مع ابن ابن. الآن سنعطي حالة أخرى عندنا زوجة وبنت ابن وابن ابن. الزوجة في فرع وارث يوجد، إذا لها الثمن، وبنت الابن وابن الابن عصبة، ثمانية واحد وسبعة لاثنين. نعم. الآن سنتصور أنه في معنى بنتين مع بنت ابن أيضا، زوج وبنت عدد اثنين وبنت ابن وابن ابن. الزوج يوجد فرع وارث، ماذا يأخذ؟ الزوج الربع، يوجد فرع وارث. نعم. والبنات لتنتين تلتين، وبقي بنت الابن وابن الابن عصبة، مسألة من 12. نعم. ثلاثة الربع، التلتين ثمانية، زاد عنا واحد لهما. نفس الشيء حبينا نضربها بثلاثة بيطلع معنا. سنرى أن بنات الابن كما قلنا أحيانا لا يرثنا فلا شيء لها في هذه المسألة. زوج وأم وبنت عدد اثنين وبنت ابن وابن ابن. الزوج له الربع والأم لها السدس بسبب وجود الفرع الوارث، والبنت عدد اثنين لهم الثلثين، وبنت الابن وابن الابن عصبة، مسألة من 12. ثلاثة للزوج، اثنين للأم، ثلثين 12، ثمانية. نجمعهم هلأ قديش طلعوا معنا؟ طلعوا معنا 13، معناتها زادت السهام، بقي شيء لبنت الابن وابن الابن؟ لم يبقى لهم شيء، لكن 12 لما بنعطيهم نعطيهم 12، لكن باعتبار أن حصصهم تزاحمة ناخذ من كل واحد شوي منوزع على 13. يعني النسبة لما أعطيناهم كل واحد أعطيناهم 12،